لا سيما واحنا كنا اردنا يعني وفقنا الله يعني بان نشرح ما في الكتاب، ان نقوم بشيء من حق هذا الكتاب، بيان قواعد الاصول التي فيه وكيف تستعمل في الاستدلال على الاحكام. نستعين بالله عز وجل في اكمال باقي الكتاب. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.